غرامك غير وحبك غير وحسنك فن فوق الفن وانا اللي في قفص كثير صوغ الحان لك وفن تعالوا وياك خلنا نطير لا انت بعيد ولا جن اسير وين تبغي تسير وناخذ من البذر مسكن غرامك غير وحبك غير وحسنك فن فوق الفن وانا اللي في قفص كثير صوغ الحان لك وفن تعالوا يا خلنا نطير لا انت بعيد ولا جن اسير وين انت بغي تسير وناخذ من البدر مسكن خطير ولا أظن يصير علي الحرب دوم تشن وانا قلبي شارات الطير بعش فادك مأمن حبيب غير في التفكير كريم ونعطب لمن ترى هالخود منك صغير وقدام الملا تعلن خطير ولا أظن يصير علي الحرب دوم تشن وانا قلبي شارات الطير بعش فادك مأمن حبيب جمال يثير محال الجود به لزمن عروحي دوم لك تأثير تشرع في الهوى والسن فلو تطلب حليب الطير أجيب أهلك ولا من زن أخذت العز والتقدير فخلك دوم متحمل عروحي دوم لك تأثير تشرع في الهوى والسن فلو تطلب حليب Thank you.